زنى رجل بامرأة فحملت الحرام ثم ذهب إلى أبيها وطلب الزواج منها وتم له العقد عليها وتزوج وهي حامل في 3 شهور. السؤال: ما حكم هذا النكاح وما مدى صحة عقده وهل عياله شرعيين أم لا؟ ما النكاح مع الحمل عن الزنا حتى تتوب حتى تخرج من عدة هذا الزنا الفاسد حتى تستمر في حيضة وتتوب ثم يزوجها بعد ذلك. ولو كان منه غلو لأن هذا لا يلحقه الحمل هذا لا يلحقه زنا لا يسمون إليه. ثم الزانية لابد أن تستفاد ويتوبه لا ينبغي أن يتزوج بعد أن يظهر منها التوبة وكذلك ليس بيكون حتى يظهر منها التوبة. هذا على كل حال ينبغي فيه استفادة الجميع ويريد أن يبعد الفضيحة يعني بيداره الفطر معها. الله المستعان. الله العافية.